الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، باقي معنا من الآداب التي يجب أن يقوم بها الأبناء نحو الآباء، سواء الأب أو الأم، بعد الموت. إذا مات الأب أو الأم أو جميعا، يجب على الابن وجوبا أن يدعو لهما، الدعاء لهما، هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقل رب ارحمهما كما قال الله في القرآن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله تبارك وتعالى يأمر العبد أن يدعو دعاء لوالديه بالرحمة، جزاء لما قام به من تربية العبد. وكما قال جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يدعو لنفسه ولذريته ولأبنائه، لأن هذا الدعاء للوالدين هو من الآداب التي يجب أن يتأدب بها الابن ومع والديه، إحسانا، ردا للإحسان، ليس إحسانا إنما ردا للإحسان. إذن هذه من الآداب، ومنها أيضا التصدق عليهما. يعني يقوم هذا الولد أو هذه البنت بالتصدق على والديهما، يعني يدفع من المال ويقوم بعمل صدقة جارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا مات انقطع عن الدنيا إلا من 3، قال: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فرضا أن الأب قصر في حياته، أقوم أنا بالتصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل بقي لي علي من بر والدي شيء بعد موتهما، فقال: التصدق عليهما. يعني علينا أن نقوم بدفع الأموال بنية أن يكون صدقة على الآباء من مات منهما. ومن أعظم البر والآداب والإحسان للوالدين تصحيح الخطأ الذي ربما وقع فيه أحدهما، وهذا مشهور ومنتشر عند الناس. من الأخطاء الذي يقوم بها بعض الآباء أنه يجور في وصيته، يعني قبل موته يعطي المال للأبناء ويظلم البنات، أو يميز واحد من الأبناء بدون سبب. إذا ميزه بسبب وأعطاه أجرة لما قام به، نعم يجوز، لكن إن ميزه لشيء خلاف بينه وبين الآخر واستلطاف من هذا، هذا لا يجوز أبدا. لا يجوز للأب أن يظلم في عطيته، يجب أن يساوي بين الأبناء في العطية. فإن قام بظلم، الابن الموفق للبر والإحسان والأدب أن يصحح خطأ الأب. فالأب لم يعطي الأخوات، يعني أخوات الولد، يعني أبنائه البنات، لم يعطيهم من الميراث، أو ميز الأبناء عنهم. أنا كابن، أبي أعطاني زيادة أدبا مع أبي، وإحسانا، وطاعة لربي، وطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وابتغاء الأجر من الله. لابد أن أصحح خطأ هذا الأب، وأعطي كل ذي حق حقه، وأقسم الميراث كما قسمه الله تبارك وتعالى، ولا أقول أنا ما لي ذنب، هذا الذي أعطاني أبي. نقول: أنت ستكون آثم عقوقا، لأنك تعرف أن هذا المال حرام. صحيح أن الأب سيتحمل هذا الإثم، يعني إثم المال، لكن أنت أيضا ستتحمل إثم العقوق، وأنك تعرف أن مصدر هذا المال حرام وقبلته. لابد أن نرجع في ذلك ونصحح ما كان من وصايا الآباء. ومنها أن بعض الآباء أو الأمهات يوصي بقطيعة الرحم، يعني يقول بعد موتي فلان لا يدخل عليكم، لا تذهبوا إلى فلان أو فلانة من أرحامي، يعني من الأعمام أو الأخوال أو الخالات أو العمات، هذا لا يجوز أيضا. يجب أن تصحح أيها الابن ما قام به الأب من أخطاء في حياته، من مظالم للعباد أن تخلصه من هذه المظالم، ومنها أيضا أن تقوم قبل توزيع التركة بتنفيذ الوصايا الصحيحة. الوصايا الباطلة لا تنفذ، أما الوصايا الشرعية من الإعطاء والإنفاق، بناء مساجد، صلة أرحام، تقوم بها. ومنها أن تقوم بقضاء الديون التي على أبيك، تتحملها تحملا حقيقيا ليس شفويا، وتذهب للناس وتعطيهم الأموال التي هي حقوق عليك. ومنها الإكرام لأصدقاء الأب، ومنها زيارة قبر الوالدين والدعاء لهما. هذا ما تيسر من الآداب مع الوالدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للأدب والإحسان مع الوالدين. وإن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة نبدأ الكلام عن الأدب مع العلماء. الأدب مع العلماء سيكون بقية هذه السلسلة بإذنه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.